فأجاب طوبيا أباه وقال: يا أبتي، كل ما أمرتني به أفعل. بالضبط زي مين؟ المسيح. أطاع الآب. طعام أصنع مشيئة الذي أرسلني. وفي الآخر قال: قد أكمل العمل الذي أعطيتني، قد أكملته. وهنا في المعنى الرائع، الآب يرسل للخلاص، خلاص من كل شيء، من المرض، من الموت، من الدين. وده المعنى الجميل اللي نقدر نتابع بيه قضية أو قصة طوبيا وقضية المسيح وإرساليته لخلاص البشرية من الموت ومن مرض الخطية ومن دين الخطية. كيف يصنع هذا؟ طوبيا وتمسكه بعلاقته بالله، طوبيا والألم، وإزاي قبل الألم من إيدين الله مش من إيدين حد تاني. وشفنا برضك سارة في نفس الوقت في المحنة بتاعتها، والصلاة المنسحقة اللي رفعوها هما الاتنين، وإزاي الله أرسل ليهم هذا الخلاص. شفنا في موقف سارة اللي ارتبطت بسبعة ولكن السبعة ماتوا، الناس رجعوا موت الأزواج السبعة إلى الشيطان وسموها معشوقة الشيطان. لكن هي رجعت موت السبعة مش للشيطان، لكن رجعته لمين؟ لله. وقالت: إما إنهم هم غير مستحقين، أو أنا غير مستحقة بسبب خطاياي، أو إن ربنا شايف لي إنسان آخر غير دول. فهي كمان حولت التجربة، بدل ما تاخدها من إيدين الشيطان خدتها من إيدين الله. ووجهت الصلاة بتاعتها في العلية بتاعتها وفتحت الشباك. وكلمة فتح الشباك ده برضك بيذكرنا بموقف دانيال النبي لما كان بيصلي وهو فاتح الشباك. ومعنى كلمة فاتح الشباك انه كان بيبص ناحية أورشليم. دانيال كان في سبي بابل، بينما سارة كانت في سبي أشور. لكن بالرغم من بعدهم آلاف الأميال عن أورشليم، لكن كان تملي شباكهم مفتوح ناحية الهيكل اللي موجود في أورشليم. فصلوا الصلاة وهم الاثنين الله أرسل ليهم طريق الخلاص. وإحنا بنتابع رمز طوبيا لشخص المسيح، بنشوف طوبيا الأب بيرسل الابن في إرسالية خاصة علشان يسترد ما فقد منه، أو يسترد الحاجة اللي ليه. وتكلمنا عن مثال إرسالية الآب للابن شخص المسيح إلى العالم عشان الابن يسترد ما للآب ويرجع البشرية كلها اللي سقطت إلى الآب مرة أخرى. وربطنا ما بين زواج سارة اللي كان كل اللي يرتبط بيها يموت بزواج المسيح من الكنيسة، لأن سارة دي رمز للكنيسة اللي كان الموت بيشملها. لكن المسيح قبل انه يتحد بيها بالرغم من الموت اللي كان موجود في سكة الاتحاد بهذه الإنسانة. ففي إرسالية من الآب للابن. وبنشوف في إصحاح خمسة ان طوبيا يبتدي يتكلم مع أبوه. فأجاب طوبيا أباه وقال: يا أبت، كل ما أمرتني به أفعل. وهنا الطاعة، طاعة الابن للآب، كانت رمز لطاعة السيد المسيح لأبوه. ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. وفي نهاية حياته قال: العمل الذي أعطيتني قد أكملته. وقال على خشبة الصليب: قد أكمل. وأما هذا المال فما أدري كيف أحصله، فإن الرجل لا يعرفني وأنا لا أعرفه، فما العلامة التي أعطيها له؟ إرسالية الأب للابن كان من أجل أن الابن يسترد الدين اللي كان الأب سلفه لواحد. فهنا الابن بيتساءل، طب هعرف ده منين وأنا عمري ما شفته؟ وإزاي الراجل يصدقني ويديني؟ دي المشكلة الأولانية، أنا ما أعرفش هذا الإنسان والإنسان ده ما يعرفنيش. المشكلة الثانية، بل الطريق التي تؤدي إلى هناك لا أعرفها أيضا، وما أعرفش أوصل للمكان اللي أنت بتقول لي عليه. فأجابه أبوه وقال إن عندي صكه، صك ده الفاتورة أو الوثيقة اللي كتبت بين الاثنين، فإذا عرضته عن عليه فإنه يؤدي عاجلا، والآن هلما فالتمس لك رجلا ثقة يصحبك بأجرته حتى تستوفي المال وأنا حي. قال له من جهة يعرفك إزاي؟ حديك الصك، لما حيشوف الصك ده حيديك الفلوس، أما مشكلة الطريق فلازم تشوف لك دليل يرافقك. لحد دلوقتي طبعا المسافة ما بين نينوى اللي هي أشور ناحية العراق إلى مكان راجيس اللي هو مدينة طهران إيران مسافة كبيرة، هيمشي من الغرب ناحية الشرق، والمنطقة دي كلها منطقة جبال وعرة، فكان محتاج لدليل يقدر يقوده ويمشي بيه في وسط الطرق دهيت. زي مثلا لما بنروح سينا وعايزين نطلع الجبل بيبقى فيه دليل أو مرشد من أهل المكان هو يقدر يوصل الناس للي هم عايزينه. وكان معروف الدليل ده باستمرار إن في ناس تبقى عارفة سكك وتتقاضى أجرة مقابل هذا. فأبوه قال له شوف حد يكون مصدر ثقة، يكون ليك دليل وأنا هدفع أجرته. فبينما خرج توبيا إذ بفتى بهي، فتى بهي منير أو مشرق أو طلعته رائعة، قد وقف مشمرا كأنه متأهب للمسير. مشمرا يعني رابط الحزام على وسطه، لما كانوا يسافروا أو لما يطلعوا للشغل كانوا يربطوا حزام أو حبل على الجلبية في النص علشان يقدروا يمشوا براحتهم، فيرفعوا الجلبية لفوق شوية فيقدروا يمدوا في المسير من غير ما الجلبية تعوقهم. فسلم عليه وهو يجهل أنه ملاك الله، وقال من أين أقبلت يا فتى الخير؟ فقال أنا من بني إسرائيل. فقال له توبيا هل تعرف الطريق الآخذة إلى بلاد الماديين؟ قال أعرفها، وقد سلكت جميع طرقها مرارا كثيرة، وكنت نادلا بأخينا غابي يولوس، ده اللي هو رايح عنده توبيا، المقيم براجيس مدينة الماديين التي في جبل أحمتا. فقال له توبيا انتظرني حتى أخبر أبي بهذا. ودخل توبيا وأخبر أباه بجميع ذلك، فتعجب أبوه وطلب أن يدخل عليه. فدخل وسلم عليه وقال له لك فرح دائم. الملاك قال لطوبيا كده لك فرح دائم، عشان كده يسموا ملاك رفائيل انه مفرح القلوب. فأجاب طوبيا وأي فرح يكون لي وأنا المقيم في الظلام لا أبصر ضوء السماء؟ فقال له الفتى كن طيب القلب، يعني ارتاح قلبك، خليه يرتاح واهدى، فأنك عن قليل تنال البر من لدن الله. بعد فترة قليلة هتنال الشفاء من الله. وزي ما قلنا ان كلمة رفائيل معناها الله يشفي. فقال له طوبيا: هل لك أن تبلغ ابني إلى غابيلوس في راجيس مدينة الماديين وأنا أفيك أجرتك متى رجعت؟ فقال له الملاك: أأخذه وأعود به إليك. فقال له طوبيا: اخبرني من أي عشيرة ومن أي سبط أنت؟ فقال له رفائيل الملاك: أفي نسب الأجير حاجتك أم في الأجير الذي يذهب مع ابنك؟ يعني أنت عايز تعرف ليه؟ أنت محتاج تعرف أنا مين ومنين، ولا محتاج لحد يرافق ابنك ويرجع بيه؟ أنت بتسأل عن نسبي ليه؟ الأب طبعا هنا بيسأل عن النسب لأنه عايز يتأكد أن هذا الإنسان من شعب الله، لأن كان يهمه جدا الرفيق اللي حيمشي مع ابنه. فقال له طوبيا: اخبرني من أي عشيرة ومن أي سبط أنت؟ فقال له رفائيل الملاك: أفي نسب الأجير حاجتك أم في الأجير الذي يذهب مع ابنك؟ ولكن لكي لا أقلق بالك، أنا عذريا ابن حنانيا. والاسم اللي اختاره الملاك رفائيل لنفسه متشبها بإنسان، كلمة عذريا معناها الله معيني، وحنانيا الله حنان أو الله رحيم، يعني رحمة الله هي التي تعينني في الطريق. ده اللي حيرافق طوبيا، رحمة ربنا ومعونة ربنا هي اللي حتعينه في الطريق وتمشيه لحد ما توصله. أنا عذريا ابن حنانيا العظيم. فقال له طوبيا: أنك من نسب كريم، غير أني أرجو ألا يسوءك كوني طلبت معرفة نسبك. فقال له الملاك: ها أنا ذا أرد ابنك سالما وسأعود به، أأخذ ابنك سالما وأعود به سالما. فقال طوبيا: انطلق بسلام، وليكن الله في طريقكما وملاكه يرافقكما. حينئذ أخذ كل ما أراد أخذه من أهبة الطريق، وضع طوبيا أباه وأمه وصار كلاهما معا. ومن هنا ابتدى الطريق بتاع الرحلة بتاع طوبيا. لكن لينا بعض النقط كده نقف عندها. كلمة ملاك أنجيلوس يعني رسول. والرسول زي ما بيتكلم الله باستمرار عن خدمة الملائكة للبشر، بيقول إنها أرواح خادمة مرسلة لخدمة العتيدين أن يرثوا الخلاص. الملائكة أرواح خادمة مرسلة. ولما يجي في الكتاب المقدس كلمة ملاك الرب، ده إشارة لشخص المسيح نفسه تجسد. لكن لما تيجي كلمة ملاك يبقى أحد الملائكة. عشان كده تفرقوا ما بين ملاك الرب اللي ظهر لموسى في العليقة، الملاك ده كان مسيح، وبين ملاك الرب اللي ظهر ليشوع وقال له لا تخف لأني معك، لأن ده كان المسيح. وبين ملاك الله اللي ظهر لمنوح أبو جدعون أبو شمشون، وبين الملاك العادي. الملائكة دي أرواح مرسلة من الله لخدمة العتيدين أن يرثوا الخلاص. وكنيستنا بتؤمن أن لكل إنسان فينا ملاك، بيسموه ملاك حارس أو بيرافقه في طريق حياته في الأرض. وفي طقس المعمودية اللطيف وابونا بيغطس الطفل وبيصلي على المية بتاعت المعمودية، بيقول صلاة لطيفة قوي، بيقول ليصطحب أو ليصطحب حياته ملائكة نورانية. على الطفل اللي بيتعمد ده، الكاهن بيطلب من ربنا ان الطفل ده ملائكة نورانية تصطحبه طول ايام حياته على الارض. الفكر ده فكر اصيل، لان يقول ملاك الله حال حوله خائفيه وينجيهم. فهنا بنشوف رفائيل الله يرسله لكي ما يخدم طوبيا. مش بيخلق ملائكة كتيرة، هو عنده ألوف ألوف وربوات ربوات. خلق الملائكة مرة واحدة، لكن عنده أعداد كتيرة بيرافقوا الناس. ومن سفر دانيال نعرف كمان ان مش كل واحد بيرافقوا ملاك، ده الله مخصص لكل بلد ملاك يرعاها. لكن اللي أصر عليه طوبيا الأب موضوع الرفقة اللي هترافق ابنه في المسيرة بتاعت الحياة. وده أخطر شيء في حياة الإنسان، الرفيق بتاعي. قد يكون الرفيق بتاعي ده شريك الحياة، الزوج أو الزوجة، وقد يكون الرفيق ده الصديق اللي معاشي معايا في الطريق. وحط شرطين للرفيق اللي يرافق ابنه. كانوا ايه الشرطين دول؟ ها بصوا كده الاصحاح وطلع. اول شرط انه يكون من شعبه، من جنسه، من عشيرته، يكون زيه. وتاني شرط يعرف الطريق. أهمية رفيق اللي بيمشي معايا في الحياة، مش أي حد صاحبه ومش أي حد ارتبط بيه، لازم يكون من عشيرتي. عشيرتي يعني من الكالتشر بتاعتي. وده اللي كان بيحرص عليه الآباء، إبراهيم أبو الآباء لما حب يتجوز إسحاق قال لإلعازر تروح وتجيب من أهلي، يعقوب من أهله. أول حاجة إن اللي يرافقني في حياتي لازم يبقى من نفس الثقافة، من نفس الروح، من نفس المستوى، عشان يبقى فيه اتفاق. واهم من انه يكون من نفس العشيره بتاعتي انه يكون عارف الطريق. وطبعا نقصد بالكل طريق، عارف طريق ايه؟ مسيح، عارف طريق السماء. فابتدوا يروحوا الحتة اسمها أحمتة، أو اللي هي منطقة همدان اللي معروفة دلوقتي في إيران. والمنطقة دي فيها قبر الأستير ومردخاي لحد دلوقتي، لأن المنطقة دي بعد كده سميت ببلاد فارس. ورجيس دي البلد التانية اللي كان فيها الدين اللي هيروح يجيبه، حتة اسمها طهران. وهم رايحين لحد رجيس كان لازم يعدوا على أحمتة. بإيه؟ بيخدم بلد معينة، زي في سفر دانيال شفنا اللي مسؤول عن شعب الله كان الملاك ميخائيل اللي نصر شعب الله. هو ربنا خلق الملائكة أرواح مرسلة لخدمة العتيدين أن يرثوا الخلاص. ربنا مش محتاج، لكن ربنا ده نظامه. طب ما هو ربنا مش محتاج للقديسين، لكن بيشغل القديسين ليه؟ ربنا محتاجك انت كخادمة. لكن بتخدمي ليه؟ فهنا أهم حاجة أصر عليها الرفيق اللي حيمشي معاه. فاستأذن طوبيا الابن وخرج دور، لقى هذا الإنسان الملاك اللي ظهر في صورة إنسان. وهنا الأب في حاجة رائعة جدا، مش هو اللي خرج يدور، لكن بعت الابن هو اللي يدور عشان يديه حرية الاختيار. الأب بيحط المبدأ الأساسي ويعلمه للابن، لكن الابن بيبقى ليه حرية الاختيار بحسب شروط الأب. كان ممكن الابن ده لو ابن مش كويس يقول لا مش ده اللي أنا عايزه، أجيب واحد على مزاجي. لكن على حسب شروط الأب اختار، لأن الأب اداله الحرية في الاختيار. وبعد ما اختار رجع يستأذن أبوه، يقول له أنا لقيت فلان الفلاني، توافق عليه؟ توافق عليه؟ فلما دخل رفائيل قدام طوبيا قال له السلام ليك، أو ربنا يفرح قلبك، زي ما احنا العبارة اللي بنقولها، لك فرح دائم. فبصله طوبيا كده وقال له منين يجي لي الفرح دائم وانا كأني حي بين الأموات مش شايف حاجة. عبارة نطقها دون ان يدري ان هذا الحي من بين الأموات هو شخص مين؟ المسيح. وعايز يقول له يعني وانا حياتي زي الموتى، صحيح بتحرك لكن مش شايف حاجة، لكن حي بين الأموات. فهنا رفائيل بيقول له ليك الفرح الدايم حتى لو كان في تجربة مريرة في حياتك، حتى لو كان في موقف صعب، لكن الفرح الدايم ده ما حدش يقدر ينزعه منك. وقال له انك هتشفى عن قريب. موضوع الرفيق ده، لان اختار الرفيق الصح هيكمل معاه بعد كده الملاك رفائيل في الاصحاح اللي وراه، وهيختار له الزوجة الصح، لأن رفقة صح تؤدي إلى رفقة أصح. لكن هما الشرطين ما زالوا موجودين من شعبه، من شعبه يعني من نفس الكلشر بتاعه، لنفس العادات، نفس التقاليد، نفس المفاهيم، نفس الاهتمامات. في تقارب بين الاتنين، تقارب في الحياة الروحية، تقارب في الحياة الاجتماعية. مش واحد مستواه عالي قوي او واحدة مستواها عالي قوي تاخد مستوى تاني اقل. واحد ما بيعرفش ياكل بالشوكة والسكينة يروح يتجوز واحدة تاكل بالشوكة والسكينة. ثقافة متقاربة، انسان متعلم يبقى مع انسان متعلم، عشان كده بيقول من جنسي زي. في تقابل أو توافق بيننا. ما يبقاش إنسان عقلاني وعايز يرتبط بإنسان رومانسي، ما تمشيش. تقارب روحي، ان الاثنين يبقى لهم نفس الدين ونفس درجة الحياة الروحية. تقول لي ما احنا بنكمل بعض، نشجع بعض، معلش يعني في التشبيه ده قبلوه. ما ينفعش عربية يجرها حمار مع حصان. عمركم شفتوا عربية جررها حمار مع حصان؟ او بقى بلاش حمار، بقرة مع حصان، مش ممكن، ما تتجرش. كل واحد ليه سرعة. ما يقدروش هما الاثنين يمشوا مع بعض. العربية دي الحياة، لازم الاثنين يبقى عندهم نفس القوة عشان يقدروا يمشوا مع بعض. الموضوع بس مش موضوع مشاعر ولا موضوع عواطف او موضوع شد وانجذاب جنسي، لكن الموضوع اكبر من كده بكتير. ازاي يبقى فيه توافق، حتى توافق في السن، عشان يعرفوا يمشوا هما الاثنين مع بعض. صحيح بعض الاستثناءات، رعوس المؤابية لما تزوجت ببوعز كان في فرق كبير في السن، رفقة واسحاق كان فرق بينهم 20 سنة، لكن ما بنحطش القاعدة كاستثناء او استثناء كقاعدة. لكن اتنين علشان يجروا حاجة واحدة لازم يبقى القوة واحدة، القوتين متكافئتين، واحد من مستوى عالي ما ياخدش حد مستواه منخفض. تقولي ما احنا كلنا اخوة، كلنا يعني ولاد ربنا ولاد 9. كلنا ولاد 9، بس هتظل في عقد نفسية. اما واحد هيشعر ان التاني اقل منه، او القليل هيشعر باستمرار باحساس بالايه، بالنقص، وهتنعكس دي على السلوكيات، واي كلمة تتقال ممكن تؤول بألف طريقة. عشان كده أصر إن لازم يكون من عشيرته ومن بني جنسه. بيفرحوا، بعض الشباب راح اتجوز من بنات اتولدوا وتربوا بره في أوروبا، وعملوا بقى إنهم يعني خدوا اللي ما يتاخدش يعني، وعملوا لهم حفلة في فندق وحاجة بقى، فرحة كبيرة جدا. راحوا هناك، الست مش زي الست عندنا هنا. هناك المرأة متحكمة في كل شيء، تقدر تجيب له جوزها البوليس ومن حقها تبيته في الشارع. طبعا الرجل الشرقي عامل غضنفر، راح هناك خد على دماغه. هناك تصدق إذا قالت أي شيء. ما كملوش شهرين وكان هو هيترمي في السجن وقضية طلاق. فرحان، حس انه خد حاجة حلوة قوي، لكن مش من نفس الكلتشر، مش من نفس الثقافة، مش من نفس الحياة. واحنا شاطرين بس نسقف لهم. لازم يبقى من جنسه، لازم يبقى زيه. ولازم يعرف الطريق، لانه لو مش عارف الطريق هما الاثنين حيتوهوا سوا. عربية واحدة مش ممكن يجرها حصان وحمار. لازم الاثنين يكونوا متكافئين جسديا ونفسيا وروحيا، متقاربين في القوة الجسدية وفي القوة الروحية وفي القوة العقلية والنفسية، عشان العربية تمشي كويس. وأهم صفة في في اللي يعرف الطريق ده أو في شريك الحياة أو في رفيق الحياة، الإنسان يسأل نفسه، هل الإنسان ده حيزيدني قربا من الله ولا حيزيدني بعدا عن الله؟ مفيش حاجة هستمر زي ما أنا، إما هزداد في القرب أو هزداد في البعد من ربنا. فأصر على أن اللي يرافقه يكون من بني جنسه ويعرف الطريق كويس. عشان كده الجواز ما هوش مجرد مشاعر وعواطف وحب أو انجذاب في العاطفة أو انجذاب في الجنس، لكن هو اتفاق وتكافؤ في الميول، في الرغبات، في الاهتمامات المشتركة، في الأهداف، كل واحد عايز يوصل لإيه، في الحالة الاجتماعية، في الحالة الثقافية، في الحالة الروحية. كل واحد منهم يرغب في أنه يسعد الآخر مش أنه يعيش على حساب الآخر. كل واحد منهم عنده استعداد أن يعطي الآخر. فهنا ابتدوا رحلتهم باتفاق. صحيح الملاك ظهر في سورة إنسان وسمى نفسه عذاريا ابن حنانيا العظيم، فبنشوف ان طوبيا قال فعلا عرف مين هو ده، لان كان في اسم كده، ودول كانوا بيرافقوا طوبيا لما كان عايش في مع شعب الله، ان هو ينزل في سبط نفتالي، ينزل الى اورشليم كل سنه في الاعياد علشان يسجد. كان ليهم نفس الفكر ونفس الحياة الروحية. عشان كده اطمن انه يسلم ابنه لهذا الشخص. ومشي طوبيا الابن في رفقة الملاك. وفي رمز جميل ايضا ان طوبيا الابن ده لانه سمع كلام ابوه بقى رمز للمسيح اللي جاء من أجل الطاعة، فيقول عنه في إنجيل مرقس وجاءت ملائكة وصارت تخدمه، بالضبط زي ما المسيح اعتمد في نهر الأردن وسمع صوت هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، ودخل التجربة وانتصر لأنه تمسك بكلمة أبوه. يقول وجاءت ملائكة وصارت تخدمه. فرحمة الله العظيمة هي اللي كانت بتعين عذاريا ابن حنانيا العظيم. عشان كده بولس الرسول في الرسالة لفيليبي الإصحاح الثاني يقول كده، إن كانت شركة ما في الروح، يعني إذا دخلت في شركة مع حد لازم الشركة دي تبقى مبنية على أساس الروح. إن كانت شركة ما، أيا كان نوع الشركة، شركة صداقة، شركة ارتباط، لازم تبقى مبنية على الروح إذا كنت عايز الشركة دي فعلا تبقى شركة حقيقية، شركة سليمة. وابتدوا هما الاثنين يمشوا في رحلة السفر بتاعينهم. فلما فصل جعلت أمه تبكي، لما بعد عنهم يعني أمه ابتدت تبكي وتقول قد أخذت عكاذة شيخوختنا وأبعدتها عنا. وإن إحساس الأب والأم باستمرار ان الابن ده والبنت بتاعتهم هي العكاز بتاع الشيخوخة، فقلت له انت سبته يروح واحنا في شيخوخة محتاجين له. كان ايه لازمة الفلوس؟ ما اناش عايز الفلوس. لكان هذا المال الذي ارسلت كان هذا المال الذي ارسلته لاجله، انا مش عايزاه. لقد كان في رزقنا القليل ما يكفي، لان نعد النظر الى ولدنا غنى عظيما. يعني كنا نكتفي بالرزق القليل، لكن وجود الابن معانا ده غنى عظيم لا يقدر بالمال. فقال لها طوبيا الأب: لا تبكي، إن ولدنا سيصل سالما ويعود إلينا سالما. رؤية الإيمان، لأن حط الشروط الصح ودور على الرفق الصح. وعيناك تبصراه، فإني واثق بأن ملاك الله الصالح يصحبه ويدبره في جميع أحواله حتى يرجع إلينا بفرح. فكفت أمه عن البكاء عند هذا الكلام وسكتت.